إليك يا أبانا القديس الحبيب الأنبا توماس، نهدي شمعة يضيئها أبنائك أمام أيقونتك المباركة. يتشرف دير القديس العظيم الأنبا توماس السائح أن يقدم تمجيد السيدة العذراء والأنبا توماس السائح، يقوم بالأداء المرتل إسحاق حنا بولس، مرتل كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بشبرا الخيمة. سلام لك يا مريم يا أم الله القدوس، السلام لك يا مريم يا بكر بتون وموس. سلام لك يا مريم يا تابوت عهد النعمة، السلام لك يا مريم يا ثمرة لذيذة طعمة. سلام لك يا مريم يا جنة وفردوس، السلام لك يا مريم حملت الغرم محسوس. سلام لك يا مريم يا خليلة سليمان، السلام لك يا مريم يا دواء يبرئ التعبان. سلام لك يا مريم يا ذات البتولية، السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية. سلام لك يا مريم يا زرع طاهر مبرور، السلام لك يا مريم يا سلمى من الشرور. سلام لك يا مريم يا شفيعة المؤمنين، السلام لك يا مريم يا صلاحا للخاطئين. السلام لك يا مريم يا ضياء في البرية، السلام لك يا مريم يا طاهرة ونقية. سلام لك يا مريم يا ضارة بأجل بيان، السلام لك يا مريم يا عروس للديان. سلام لك يا مريم يا قوية في الحروب، السلام لك يا مريم يا كنز الله المرهون. السلام لك يا مريم يا لوح العهد الجديد، السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد. سلام لك يا مريم يا ناس طاهر مابوت، السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مضبوط. السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم يا لايقة له فعلاه. سلام لك يا مريم يا يقود غالي الأسمد، السلام لك يا مريم يا ضارة في البستان. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله العذراء مريم عنا أجمعين. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh السلام لك يا مريم أم عمانوئيل. السلام لك يا مريم. السلام لك يا مريم فرح أبي للبر. سلام لك يا مريم إما أضر الحقيقية. السلام لك يا مريم خلاص نوح. السلام لك يا مريم غير الدنيا سلها ديا. السلام لك يا مريم خلاص اسحاق القديس. السلام لك يا مريم أم القدوس. سلام لك يا مريم تالي ليعقوب. السلام لك يا مريم رابا وقد عاف. السلام لك يا مريم فخري يهوذا. السلام لك يا مريم أم السيد. السلام لك يا مريم في راس موسى. السلام لك يا مريم والدة السيد. السلام لك يا مريم كرامات صموئيل. السلام لك يا مريم فخر إسرائيل. سلام لك يا مريم سابت أيوب البر. سلام لك يا مريم الحجر الكريم. سلام لك يا مريم أم الحبيب. سلام لك يا مريم ابنة الملك داود. السلام لك يا مريم صديقة سليمان. السلام لك يا مريم رفعة الصديقين. السلام لك يا مريم خلاص أشعياء. السلام لك يا مريم شفاء أرمياء. السلام لك يا مريم علم حسقيا. السلام لك يا مريم نعمة دانيا. السلام لك يا مريم قوة ليا. السلام لك يا مريم نعمة إليشع. السلام لك يا مريم والدة الإله. السلام لك يا مريم أم يسوع المسيح. السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة. السلام لك يا مريم أمي ابن الله. سلام لك يا مريم التي شهدنا جميع الأنبياء وقالوا هو الله الكلمة الذي تجسد منك لوحدانية لا ينطق بمثلها. مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصا هارون يا ممتلئة نعمة. ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتوليتها. حبلت وولدت بغير مضاضعه ابن العلي الكريم الذاتي بصلواتها وشفاعتها. افتح لنا يا ربي باب الكنيسة. أسألك يا والدة الإله اجعلي أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين. فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا. دعيتي يا مريم العذراء أصدار المقدس الذي للبخور. التي طلعت وأظهرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء مثل عصا بغير زرع بعشار وذا توليات بغير فساد. فلهذا نمجدك كوالدة لينا، اسألي ابنك ليغفر لنا. غاشيني أوديسيو توكوس مارياس ماريني صديق خريستوس. Rashini o etshirim siyon Selilim mafis mafim epurun. Rashini o tisi o tukus Marias mafim isus de Christus. Rashini Senile mithnotim bin huisos Tilelo ye mithnotin yakub. Rashini utisi utukus Marias mavin Isus be Christus. Rashini ابناء نوف الجب صرائيل. راشيني أوتيسي أوتوكوس مارياس مافن إيسوس بخريستوس. راشينك أوبي أغيوس أغاتو مسبي أنا خوريتيس. سيناسي شانينك انصاء اونهن اوهن بيس. راشيني اوتيسي اوتوكوس مارياس مافن ايسوس بخريستوس. راشينك اوبي اغيوس اغاتو مسبي انا سوتين إلول إتن نوتين هم بركوتين. راشيني أوتيسي أوتوكوس مارياس مافن إيسوس بخريستوس. راشينك أوبي أغيوس أغاتو مسبي أنا Oren tetirin emoinan en tekhirin Semninan en tekhirin ikanin novi nani gon. Yemelik et selem atina selemek Karrir lene selemek ve gıfir lene fatayene. Gorib ol nigadin tetik eklesiyya Ari soteros enneskin şahini. Karrib ade ilkenise ve hasin ha Felede fezaza ilel ebe. Emmanu il bin noti khintin mititinu خنقوا انت بيون نم بابن ومسواك. أمانوا الإلهنا في وسطنا الآب بمجد أبيه والروح انت في اسمه رنتيري، انت بتومو انت انت بتارتشوني شون امتن نفسي شن من انصومة. مباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي امراض نفوسنا واجسادنا. تنقو اشتمك وبخلاص تسلم بكياتنا صوت من بدنا ومسوات جاكي اكسا تيمون. سلام لك يا مريم يا يمامة جليلة تصيح لنا بسر ما صار سلطان وبهج وفريح. سلام لنا المصدر قبل كون العالمين المهتوي نور من نور في حضن الاب كل حين. السلام لك يا كنز خفي حامل كل الاسرار وبك المواعيد في سائر الاباء الاطرار. سلام لك يا مظله اب الاب ابراهيم حكمة خفية وظهر تطر فيها كل فهيم. السلام لينبوع اسحاق مروي زرع المثمر، السلام لفجر مشرق اشرف في عالم مخفر. سلام لتالي الياقوت واصل كل البركات وراحة للشعور وبها دلت اللانات. حقل مشهور وفي وسطه الجوهر وجدوا يوسف مبرور ويقود كنزا أبهر. يا حقل الناقي مبرور في وسط خليل لا يرى صير المشكوب مبرور له العظمة والقدرة. السلام لسفينة نوح والنجمة البدرية إشراق يا حقلا غير مفلح من ذاته بغير تفلح سقى سرمو فلح روح قدسا وصريح. السلام للمصنوعة وصنعها هو جننها وهي بيده مبدوعة وولدت صبي منها. وباك يا من سرك متعالي عجيب ورهيب اختر عقلي طمرك بل وعقلي كل نجيب. ما ابهج نوري بتضيا يضيء على اهل الظلمه عبدك ابليس اغوى صيروا من اهل النقمه. فيا ويلي ويا اسفا فتن عمري ولا ادرى اجل الكره مجرى وانا خالي من الهجره. رجا من خبر جاء أم وارش وضرا عفو ابني كترجى لا يحسدني من اليسرى. تأخرت في المتجر فخدت مني تجرى جبت في الحادي عشر راجي أقضي الأجرة. طمعا فيك يوم الحشر وجرح بك يبرى وقت خروجي حاضر وفي الساعة المرة. جريني وانا في اليسر في حسبك يا عذرة البسيني اجري للسفر ووفيني اجري بكرة. مع كفة المسيحيين اجمع يكون في سلام لشفاعة الطالبين يا شفيع في